الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن المثيل وعن الشبيه وعن الند وعن النظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر هذا اللقاء مع إخوة لنا لنتذاكر في الله وننظر في صفحات هذا التاريخ لنقلب فيه عن صفحات مشرقة في حياة بعض الصديقين، ومنهم عنوان هذه المحاضرة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، التي كانت خيرا معين للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يجد فيها سلوته وأنسه من وحشته ومن منامه. الحديث عن مثل هؤلاء العظماء يحتاج إلى وقفات عديدة، وإنه لا يستطيع المرء أن يسبر فضائلهم في كلمات معدودة أو في لحظات أو دقائق، وإنما المرء يعرض سيرتهم استئناسا وفرحا واستبشارا بها، ولا يعدم أن يكون محبا لهؤلاء النفر الكرام طمعا في أن يحشر معهم يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله سائل فقال: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. عنده من الأعمال الصالحة التي تقصر عن بلوغ منزلتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. وقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. وقيل للحسن البصري رحمه الله تعالى: يا أبا سعيد، إن القوم سبقونا على خيل دهم ونحن على حمير معقرة. فقال: إذا كنتم على طريقهم فما أسرعكم باللحاق بهم. هؤلاء النفر الكرام لهم دور عظيم في تاريخ الدولة الإسلامية، لا سيما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلولاهم ما كان في الأرض مسلم، ولولاهم كادت تميد بأهلها ولكن رواسيها وأوتادها هم، ولولاهم كانت ظلاما بأهلها ولكن هم فيها بدور وأنجم، لا سيما الذين نقلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الذين أرادوا هدم الدين عمدوا إلى الطعن بصحابة سيد المرسلين، لأن هؤلاء النفر الكرام هم الذين نقلوا لنا التاريخ، ونقلوا لنا العقيدة، ونقلوا لنا أحكام الإسلام. فإذا أسقط هؤلاء سقط ما جاءوا به مبلغين عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها كانت قبل البعثة وقبل أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كانت عاقلة جليلة، مصونة كريمة، وكان لها قدر، ولا يوجد أحد من أشراف قريش إلا وهو يروم الوصول إليها من أجل أن يتزوجها. وكانت من أفاضل النساء، عاقلة رزينة، وقد فتح الله سبحانه وتعالى عليها بأن كانت ذات مال، وكانت ذات تجارة رضي الله عنها وأرضاها. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل بعثته معروفا بالصدق والأمانة، وكانوا يسمونه الصادق الأمين، معروف حتى في زمان الجاهلية صلوات ربي وسلامه عليه. فكان من أعز الناس بيتا، وكان من أعزهم مروءة وشرفا ونسبا حتى قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. فلما أرادت خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت تضع مالها عند من يضارب به ويتاجر به، لما سمعت بديانة النبي صلى الله عليه وسلم وأمانته وثقة الناس به أرادت أن يضارب بمالها، يعني أن يتاجر به، فأرسلت إليه ميسرة من أجل أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قبل البعثة، أن يأخذ المال ويتاجر به في الشام. فأخذ المال صلى الله عليه وسلم، ولما رجع وكان أمينا مأمونا، وحدثها ميسرة الذي كان من مواليها، موال خديجة رضي الله عنها، حدثها بأمانة النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه وما كان منه. فلما جاءتها هذه التجارة باعتها بأضعاف ما كانت تبيع بعد ذلك. فلما رأت من أمانته صلوات ربي وسلامه عليه، طمعت بأن تتزوجه، وكان عمرها آنذاك 40 سنة، وسن النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنة، يعني أنها تكبره 15 سنة، ولكنه لا يوجد الحائل الذي يحول بينهم، فهي امرأة مرغوبة، امرأة جليلة ذات قدر وذات عقل ووفرة عقل. فطمعت بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها، فبعثت للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة، وهذه الامرأة اسمها نفيسة بنت منية، وكانت خديجة رضي الله عنها لما عندها من الحزم والجلد ومنزلة الشرف، وعندها أنها من أوسط قومها نسبا وشرفا، عندها من الأنفة التي تطمع الرجال بها أن يتزوجوها ويخصوها زوجة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا قبل بعثتها. فبعثت هذه المرأة للنبي صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا قبل البعثة، وكان كل كما أسلفنا حريص على أن يرتبط بخديجة رضي الله عنها، فهي مطمع لكل رجل عاقل في وقته. فجاءت هذه المرأة وأرسلتها خديجة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تقول هذه المرأة: أرسلتني خديجة إلى محمد بعد أن رجع من الشام، فقلت: يا محمد، ما يمنعك أن تتزوج؟ فقال: ما بيدي ما أتزوج به. فقلت له: أرأيت إن كفيت ذلك؟ يعني ما يحتاج مسألة المال، أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيده شيء، ودعيت إلى الجمال والشرف والكفاءة، ألا تجيب؟ قال: فمن هي؟ تقول: فقلت له: خديجة. قال: وكيف بذلك؟ قالت: علي بذلك وأنا أفعل. تقول: فأخبرتها، فأرسلت إليه أن يأتي لساعة كذا وكذا، وأرسلت إلى عمها، وقيل أنه أبوها، وقيل أخوها، يعني خلاف لا يضر، الذي عقد لها ليزوجها، فحضر. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمومته فتزوجها، وهو ابن 25، وخديجة رضي الله عنها ابنة 40 سنة. ولما دخلت، دخل بها صلوات ربي وسلامه عليه، وجد المرأة العاقلة التي كانت تؤازره في حين ضيق وتؤانسه في حال وحشة، ووجد عندها ما بشرها الله سبحانه وتعالى بالجنان والمنزلة الحانئة في الجنة لما كان من سلوكها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها، تصف تثبيت خديجة رضي الله عنها للنبي صلوات ربي وسلامه عليه، ومعرفتها بأن أعمال الخير والبر معين وسبيل لحفظ الإنسان من مصارع السوء. تقول: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء يتحنث به، والتحنث هو التعبد، الليالي ذوات العدد، قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق، يعني الأمر الحق، وهو في غار حراء عندما جاءه جبريل صلوات ربي وسلامه عليه بصورته الحقيقية، حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أذهله، رأى ما أذهله ورج عليه صلى الله عليه وسلم. فجاءه الملك فقال: اقرأ. جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. والمقصود أنني لا أجيد القراءة، ليس المقصود أنني لا أقرأ لا أريد، إنما ينفي كونه قارئا أني لا أجيد القراءة. قال فأخذني فغطني يعني ضمني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثاني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني، والجهد يعني غاية الوسع، غاية الوسع يعني بلغ مني الجهد مبلغه، أقصى ما يصل إلى الإنسان من المصارعة. فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني، أي لفوني قطوني دثروني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة وأخبرها الخبر الذي حصل معه، الذي حصل معه مما يهول العقول، فقال صلوات ربي وسلامه عليه يقول لخديجة رضي الله عنها لقد خشيت على نفسي. فماذا قالت هذه المرأة الصالحة؟ فقالت خديجة كلا كلا والله، أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، والخزي هو الفضيحة والهوان والعار، لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتقرئ الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. تصل الرحم، ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه من صفات الخير، وذكرت النبي صلى الله عليه وسلم بما اتصف به من الأخلاق التي تدفع فيها المكاره. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال الصالحة تدفع مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، يقول صلى الله عليه وسلم. الإنسان صحيح أنه يعمل الصالح ابتغاء الأجر، يريد ما يقربه إلى الله، ما يقربه من الجنة ويبعده عن النار، ولكن هذه لها بركة بأن مصارع، أن صنائع المعروف تغي مصارع السوء، وتصدق الحديث كان صادقا صلوات ربي وسلامه عليه، وتقرئ الضيف تضيف الضيف، وتحمل الكل، والكل هو الإعياء، يعني أنه يحمل من عجز عن الشيء يحمله عنه، وذلك يدخل فيه الإنفاق على الضعيف، ويدخل فيه الإنفاق على الأيتام، ويدخل فيه الإنفاق على العيال، كل من أحاط به الإعلال والإعياء فلا يستطيع أن يؤدي شيئا، تحمل الكل. وتكسب المعدوم، أي أنك توصل المال إلى كل معدوم، وقيل أنك تعطي ما لا يستطيع أحد أن يعطيه، ما لا يستطيع أحد أن يعطيه ولا يجدونه عند غيرك، يعني إذا شح فيه قوم فلا تشح فيه صلوات ربي وسلامه عليه. وتعين على نوائب الحق وهي الحوادث، فذكرته بما فيه من المكان. وهذا الحديث إخواني فيه استحباب تأنيس من نزل به أمر بذكر ما ييسره عليه ويهونه. فإذا جاءك رجل وقد نابه شيء من البلاء وتعرف عنده شيء من الخير، فتبين له، تقول لا إن شاء الله أنت من وجه الخير، أنت إن شاء الله رجل تؤدي حق الله، أنت رجل إن شاء الله عندك أعمال خير، نحسن الظن بالله عز وجل أن يدفع عنك السوء، يدفع عنك المكاره. فلمست رضي الله عنها هذه الفائدة العظيمة، وذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم ما يسكن روعة. انظروا، امرأة أعظم من الرجال من ناحية التثبيت والحزم، ولذلك ما وجد عنها ملمة، ما وجد النبي صلى الله عليه وسلم ضيقا أو ألم به أمر إلا وجد عند خديجة ما يؤنسه ويذهبه عنه. تقول فانطلقت به خديجة حتى أتت على ورقة بن نوفل ابن أسد بن العزة ابن عم خديجة رضي الله عنها، وكان امرأة قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، انظر إلى دورها العظيم، ما هدأت الروع وسكنت جأش النبي صلى الله عليه وسلم ووقفت عند ذلك، بل إنها صاحبة بصيرة ظنت أن وراء هذا الأمر ما وراءه، وذلك جازاها الله بهذا العمل الصالح. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس، يعني صاحب السر، يعني الملك الذي كان ينزل على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. الجذع هو الصغير، يعني لا أكون شيخا كبيرا، أكون شاب حتى أنصرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به قط إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي، يعني أنه وقف الوحي فترة من الزمن حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول جابر بن عبد الله الأنصاري وهو يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فترة الوحي وتأخر الوحي بين هاتين الفترتين، فقال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بينما أنا أمشي، يعني في هذه الفترة، بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي ما بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت، فقلت: زملوني زملوني. فأنزل الله سبحانه وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، إلى آخر الآيات. فحمي الوحي وتتابع. ثم بعد ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة، يدعو الناس، يدعو من كان قريبا من عنده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل صلوات ربي وسلامه عليه بالمدثر، وذلك أمر بتبليغ الدعوة صلى الله عليه وسلم. فلما جاء يدعو كان أول من آمن به خديجة رضي الله عنها وأرضاه، كانت أول من آمن به من النساء، وأبو بكر رضي الله عنه من الرجال، وعلي من الغلمان. فصدقت خديجة رضي الله عنها وآمنت به من أول وهلة، ووازرته صلى الله عليه وسلم على أمره، وكانت أول من آمن به، فخفف الله بذلك عن نبيه صلى الله عليه وسلم. لما خفف الله عنه يا إخواني؟ هذا يفيدنا أن المرء لا بد أن يصلح البيت، فإذا أصلح الزوجة وكانت له وزير صدق، مهما رأى من الناس شيئا فإذا جاء إلى بيته ووجد امرأة صالحة أعانته على ما يلاقي من ضنك الناس وضيقهم، لأن البيت هو بستان المرء. وهذا يفيدنا أن الإنسان يتعب على أهل بيته، يتعب. وكما تريد أن يكون لك أهل البيت لابد أن تكون لهم، يعني تكون محسن العشرة، تكون لطيف حازم من غير ظلم، وذو شخصية قوية من غير تعنيف، لا تتساهل في أمور ولا تتشدد فيما لم يأتي به شدة. يكون الإنسان على الوسط وعلى الاعتدال، ويأخذ هذا الاعتدال والوسط من نصوص السنة النبوية ومن العرف الجاري فيما لا يدخل الناس في المنكر. فإذا صلح البيت فإذا به عنده بستان، كلما تضايق من الشارع أو من الصاحب أو من القريب أوى إلى بيته فوجد امرأة عاقلة رزينة. وهذا يفيد الإنسان أنه يتعب على الزوجة التي يريد، لا يشترط شروط، لابد أن تكون طالبة علم، ولابد أن تكون تحفظ كذا، إن جاء فالحمد لله، لكن يتعب على المرأة الصالحة التي تكون صالحة في دينها وصالحة أيضا في عشرتها، لأن الصلاح مطلوب. صلاح الدين يكون للمرء، هذا أمر لازم في نفسه، وكذلك لابد أن يكون متعدي ويستجمع من الأخلاق ما تكون له عون على الطاعة، وكذلك يطلبها في المرأة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. قد يكون مصلي مطيع لكن عنده إسفاس الأخلاق لا يعين. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم أنشأ هذه النشأة وأعانته تلك المرأة الصالحة، كان صلوات ربي وسلامه عليه لا يسمع شيئا يكرهه ممن رد عليه أو كذبه فيحزنه ذلك، إلا فرج الله سبحانه وتعالى عنه بها إذا رجع إليها، فتثبته وتخفف عنه وتصدقه وتهون عليه أمر الناس رضي الله عنها وأرضاها. يقول أهل السير: وآمنت خديجة بنت خويلد وصدقت بما جاءه من الله، ووازرته على أمره، وكانت أول من آمن بالله ورسوله وصدقت بما جاء منه، فخفف الله بذلك عن رسوله صلى الله عليه وسلم لا يسمع شيئا يكرهه من رد عليه وتكذيب له فيحزنه ذلك، إلا فرج الله عنه بها إذا رجع إليها، تثبته وتخفف عنه وتصدقه وتهون عليه أمر الناس رضي الله عنها وأرضاها. كانت أول من آمن رضي الله عنها، فقد جاء عن عفيف ابن أبيه، عن عفيف جاء عن إياس بن عفيف عن أبيه عفيف قال، وكان عفيف يسمى عفيف بن قيس، وجاء عن عفيف قال: كنت امرأ تاجرا فقدمت منى أيام الحج، وكان عباس ابن عبد المطلب امرأ تاجرا فأتيته فأبتاع منه، أتيته أشتري منه، جئت إلى العباس بن عبد المطلب وكنت امرأ تاجرا فأتيته أبتاع منه، قال: فبين نحن جالسون إذ خرج رجل من خباء فقام يصلي تجاه الكعبة، ثم خرجت امرأة فقامت تصلي، وخرج غلام فقام يصلي معه، فقلت: يا عباس، ما هذا الدين؟ إن هذا الدين ما أدري ما هو. قال: هذا محمد بن عبد الله يزعم أن الله أرسله، وأن كنوز كسرى وقيصر ستفتح عليه، وهذه امرأته خديجة بنت خويلد آمنت به، وهذا الغلام ابن عمه علي بن أبي طالب آمن به. قال عفيف: فليتني كنت آمنت يومئذ فكنت أكون رابعا. ما كان في الأرض مسلم ممن دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة وعلي رضي الله عنه، وما كان أحد على ديانة الإسلام إلا هؤلاء الثلاثة، سابقت رضي الله عنها وأرضاها إلى الإسلام، ما تعنتت وما تأخرت، تصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأطاعته في أمره، ودخلت في الدين الذي عليه. وفي لفظ آخر يقول عفيف: جئت زمن الجاهلية إلى مكة، فنزلت على العباس بن عبد المطلب، فلما طلعت الشمس وحلقت في السماء وأنا أنظر إلى الكعبة، أقبل شاب فرمى ببصره إلى السماء ثم استقبل الكعبة، فقام مستقبلها فلم يلبث حتى جاء غلام فقام عن يمينه، فلم يلبث حتى جاءت امرأة فقامت خلفهما، فركع الشاب فركع الغلام والمرأة، فرفع الشاب فرفع الغلام والمرأة، فخر الشاب ساجدا فسجد معه. فقلت: يا عباس، أمر عظيم. فقال: أمر عظيم، أتدري من هذا؟ فقلت: لا. قال: هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن أخي. أتدري من الغلام؟ قلت: لا. قال: هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. أتدري من هذه المرأة التي خلفهما؟ قلت: لا. قال: هذه خديجة بنت خويلد زوجة ابن أخي، وهذا حدثني أن ربك، هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم، حدثني أن ربك رب السماء والأرض أمره بهذا الذي تراهم عليه، وأيم الله، يعني وأيمن الله، يحلف بالأيمان، ما أعلم على ظهر الأرض كلها، على أرض ظهر الأرض كلها أحدا على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة، غير هؤلاء الثلاثة. آمنت رضي الله عنها ولم تتخلف ولم تتأخر، ولذلك جاءت الفضائل العديدة من فضائل خديجة رضي الله عنها وأرضاها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها قوله: أتاني جبريل فقال: يا رسول الله، هذه خديجة أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي قد أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. الصخب إخواني هو الصياح واللغط، والنصب هو التعب، وهذا الحديث فيه فوائد عديدة. قال أهل العلم أن جبريل نص في هذا الحديث على قوله ببيت، والبيت لأنه لا يعلم بيت كان على الإسلام غير هذا البيت، وكذلك أنها كانت رضي الله عنها وأرضاها ربة بيت في الجاهلية، فلما جاء الإسلام فإذا بها ربة بيت أيضا في الإسلام، أمسكت بيتها، وما كان أهل بيت على الإسلام إلا هذا البيت، وكذلك أن مرجع أهل البيت هم خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم من قصب، فالمقصود بالقصب هنا اللؤلؤ المجوف، يقصد بالقصب اللؤلؤ المجوف. وأما أنه خص كلمة القصب، قالوا لأن القصب هو ما يوضع عند المتسابقين إذا أراد أحدهما أن يتسابق هو وصاحبه، يضعون لهم قصبة، من انتهى إليها فاز بالأجر الذي يوضع، كان يوضع جعل على شيء فيضعون لهم قصبة. وخديجة رضي الله عنها وأرضاها كان لها قصب السبق في الإسلام، فإنها حين دعاها النبي صلى الله عليه وسلم دخلت في الإسلام مباشرة ولم تتلكأ وتتأخر. وفيه معنى ثاني، قالوا أن القصب الذي هو من اللؤلؤ يكون واحدا على استوائه، ليس بينه اختلاف، يعني يكون منتظما ليس بينه اختلاف. وكذلك كان لخديجة رضي الله عنها وأرضاها ما ليس لغيرها من الاستواء، إذ كانت على رضا النبي صلى الله عليه وسلم حريصة بكل ممكن، ولم يصدر منها ما يغضبه قط كما وقع لقولها لغيرها رضي الله عنها. قد بعضنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قد حدث منهن ما أغضب النبي صلى الله عليه وسلم، إما لغيره أو غير ذلك، لكن خديجة رضي الله عنها كانت كالقصب كاللؤلؤ المتساوي الذي استوت جميع أطرافه وكان على شكل واحد، فإنها استجمعت خصال الخير كلها وكانت على نمط واحد، لم تغضب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في الحديث أنه بشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. أما النصب إخواني فقالوا أنه ذكر النصب لأنها لم تتعب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان جزاؤها من جنس عملها، لم تتعب النبي صلوات ربي وسلامه عليه، ولم يحدث منها أن آذت النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الصخب فهو الصياح والمنازعة، قالوا لأنها حينما دعاها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام لم تلغط ولم تصح ولم تصرخ في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما بادرت. وكذلك كان خلقها مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم تصرخ عليه أو تصيح في وجهه يوما من الدهر. فلما دعاها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فإذا بها تدخل إلى الإسلام من أول وهلة، فتؤانسه في كل وحشة، وما جاء عن عليه عليه الصلاة والسلام وأصابه نصب إلا أزالته رضي الله عنها وأرضاها وهونت عليه كل عسير، فناسب أن يكون منزلها الذي بشرها الله عز وجل به ربها بالصفة المقابلة لذلك. هذا الحديث حينما تتلمس الفوائد الذي يذكرها أهل العلم وترى ما ذكروه من الفوائد والنكات الدقيقة تعرف منزلة خديجة رضي الله عنها، امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وجلست معه 25 سنة، ما سمع منها صياح ولا تعب ولا لغط ولا صرخت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان جزاؤها أن بشرها الله عز وجل ببيت في الجنة من لؤلؤ مجوف لا نصب فيه ولا تعب. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من فضائلها أنه قال: خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة. خير نساء تلك الأمة مريم ابنة عمران، وخير نساء هذه الأمة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. ومن فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كافأها مكافأة عظيمة، وهو أنه لم يتزوج في حياتها غيرها أبدا، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وبقيت عنده 25 سنة حتى بلغ سنها 65 سنة ولم يتزوج عليها صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا دليل عظيم على عظم قدرها عنده صلى الله عليه وسلم، لأنه عاش بعدها 38 سنة، 38 سنة انفردت خديجة 25 عاما، يعني ثلثي المدة أو أكثر من ثلثي المجموع، ومع طول هذه المدة النبي صلى الله عليه وسلم ومع كبر سنها لم يتزوج عليها صلوات ربي وسلامه عليه، فصان قلبها رضي الله عنها عن نكد الضرائر، وصان قلبها عن الغيرة من النساء لو أنه تزوج غيرها، وصانها مما يشوش عليها حياتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد فيها المرأة الصالحة العاقلة التي آزرته ووقفت معه في أحلك أموره صلوات ربي وسلامه عليه. وكونه لم يتزوج عليها حتى ماتت هذا إكرام لها وتقدير لإسلامها، وكونها من الصديقات ولها مقام صدق في أول البعثة، لأنها لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبعث بذلت له المال وواسته بالنفس، وكانت تسليه وتؤازره، وكانت امرأة عاقلة. وذلك المرأة الصالحة دائما تسعى أن تكون مؤازرة، لأن المرأة هي صاحبة سر الرجل، الرجل لربما يخفي الأمور كلها عن جميع الناس، ولربما بعض الناس يقول اخفي السر عن النساء ولا يستطيع أن يخفيه عن زوجته، لأن السر المرأة هي مستودع السر، والمرأة هي التي تقرب القلوب وتبعد، هي التي تستطيع أن تبعد بين الناس من نقل الكلام أو تكتيك بعيد لتفرق بين البيوت فتبوء بالإثم، والمرأة هي التي تستطيع أن تقرب بين البيوت وبين الناس. وخديجة رضي الله عنها ما وجد النبي صلى الله عليه وسلم ضيقا ووحشة إلا وجد عندها ما يسليه بذكر محاسنه وتثبيته، وتقسم يمينا أن الله عز وجل ناصره وأنه لن يخزيه أبدا. وقد اختصت رضي الله عنها بخصيصة عظيمة، وهي أنها بادرت إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، فسنت سنة حسنة، فكل من اقتدى بفعلها بعد ذلك كان لها أجر من عمل هذا العامل، لأنها بادرت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، كما سن أبو بكر رضي الله عنه تلك السنة الحسنة في باب الرجال، فبدأ الناس يدعوهم للإسلام ويدخلون، ويعتق من شاء أن يعتق رضي الله عنه وأرضاه. دائما صاحب العمل الأول إن أحسن النية كان له أجر من بعده، فخديجة رضي الله عنها سنت هذه السنة الحسنة. ثم بعد أن توفيت خديجة رضي الله عنها وأرضاها جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ما استوحش فيه من الناس، وكان موتها رضي الله عنها وأرضاها بعد وفاة أبي طالب، قيل بثلاثة أيام وقيل غير ذلك، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم ومسه من الضنك والوحشة ما مسه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى توفي أبو طالب. أبو طالب كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، كان عمه وكان ينصره، لأن في ذلك جاه عظيم أن يقال هذا ابن هذا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لحكمة يعلمها الله عز وجل لم يوفق إلى الدخول في دين الإسلام. فلما توفي أبو طالب واتبعته توفيت بعده خديجة، نال النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى وفقد المعين الذي يؤانسه في حال الوحشة، وتوالت عليه المصائب صلوات ربي وسلامه عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم محبا لها مجلا، حتى إن عائشة التي كانت أحب النساء للنبي صلى الله عليه وسلم كانت تغار منها بعد موتها، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، قيل من الرجال؟ قال أبوها. عائشة أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم له في وقتها من بين النساء التي كانت من ضرائرها، ومع ذلك تقول عائشة ما غرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، وقد هلكت قبل أن يتزوجني، يعني توفيت رضي الله عنه قبل أن يتزوجني، لما كنت أسمعه يذكرها، وأمره الله عز وجل أن يبشرها ببيت من قصب، وإن كان ليذبح الشاه فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن. وفي لفظ آخر تقول عائشة رضي الله عنها وما أدركتها، يعني تقول أني ما غرت على امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة وما أدركتها، يعني أنني لم أدرك أن أكون جارة لها عند النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أنها كانت جارة لكانت الغيرة أشد، ما غرت على خديجة لكثر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. كان يذبح الشاه صلوات ربي وسلامه عليه فيقسمها بين صاحبات خديجة رضي الله عنها وأرضاها. إذن لو كانت موجودة لربما، لو كانت موجودة لكانت الغيرة أشد. فإذا كانت أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه بمقابل ضرائرها وباجتماع ضرائرها، تغار على امرأة توفيت من كثر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الغيرة يدل هذا الحديث أنه أمر غير مستنكر، لأنه قد يقع فلا يستنكر حتى من فاضلات النساء ما لا يحمل إلى مسألة الظلم. وهذا مما يجعل المرء إن كان ممن عدد النساء أن يكون بصيرا بهذا الأمر، لا يأخذ بالتعنيف والتشديد ما لم يصل الأمر إلى الظلم والافتراء والاتهام وتحميل الناس ما هم منه براء. لكن إن كانت مجرد الغيرة فإن هذا قد وقع من فاضلات النساء، وقع من عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فكانت تغار من امرأة توفيت قبل أن تدرك أن تكون لها جارة من كثر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها. وأصل غيرة المرأة من تخيل محبة غيرها، يعني أنه تتخيل المرأة أنها ما دام أنه يحب، أنها تتخيل أنه يحب الأخرى أكثر منها. وهذا الذي تخيلته عائشة رضي الله عنها ورأت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يكثر الذكر، وكثر الذكر دليل على كثر المحبة، كثرة الذكر دليل على قوة المحبة في القلب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا عظيما ويكثر الثناء عليها، حتى إن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة أثنى عليها بإحسن الثناء. قالت فغرت يوما، بلغتني الغيرة، فقلت ما أكثر ما تذكرها وقد أبدلك الله خيرا منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أبدلني الله خيرا منها، وقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وآستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء. انظر إلى المروءة وإلى الذكر الحسن، وهذا يستفيد منها المرء، لأننا نحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أموره، في أعمالنا وأقوالنا، في أفعالنا، في صفات الخير التي ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم طريق خير إلا دلنا عليه. حفظ النبي صلى الله عليه وسلم لمثلها المعروف، وكان يكثر الثناء عليها مروءة منه صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا يجعل المرء إخواني صاحب مروءة مع جميع الناس، مع جميع الناس صاحب الفضل لا تنكر فضله. لربما تكون بينك وبين بعض الناس صحبة وألفة فيحسن إليك، ثم بعد ذلك يكون شيء من الفجوة، قد تكون متعمدة أو ليست بمتعمدة، قد يعرض كل إلى حال سبيله أو ينشغل في حياته، أو أنك لا تجد الوصل الأول يتحقق في واقع الحال، لا يدعو كذلك إلى الهجوم على الناس. لابد أن المرء يتعامل بالمروءة، يتعامل بالمروءة وحسن العمل. لا تنسى ما قدموه لك من الفضائل، أو لربما جئت إلى أحد الناس فقصر معك في شيء وقد أحسن إليك قبل ذلك، فلا يدعوك ذلك إلى أن تجحفه وتنسى فضله الذي كان قد قدمه إليك. النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها بما عندها من الفضائل، فكيف وهي التي قامت في أول الدعوة، والذي يقوم في أول الدين وأول الأمر في جميع الأمور، الذي يقوم في أول الأمور ليس كمن يقوم بعد أن تستوي ويتحصل كل شيء وبعد أن يأخذ كل النصيبة، ليست المنزلة كالمنزلة. ولذلك قال الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. لكن ما يستوون، ما يستوون، خديجة رضي الله عنها قامت للأمر في بدايته، لم تشك ولم ترتاب، فدخلت في دين النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ما صرخت ولا صاحت ولا تعنتت، ولا أنها إذا زوجها استقام على الطاعة فإذا بها تفتن فتقول لا لا أريد هذا الطريق، أو العكس، أن يكون إنسان تتحجب زوجته أو تتدين ثم كأنها صاعقة نزلت عليه من السماء يرفض ذلك كله، يقول لا أستطيع على هذا. لا، يستبشر الإنسان خير، فذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بما عندها فضائل من الفضائل، وقال ما أبدلني الله خيرا منها. آمنت حين كفر الناس، وأعطته وواسته في المال حين منعه الناس، ورزقه الله سبحانه وتعالى منها الولد، حيث أنه رزق 4 من البنات، ورزق بابنين من خديجة رضي الله عنها وأرضاها، ولم يأته بعد ذلك إلا إبراهيم كان من مارية، وقد شاء الله عز وجل أن لا تلد نساء النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة يريدها الله عز وجل، فأعطته وواسته وملأت عليه ما كان فيه، وأزالت عنه ما كان فيه من الوحشة والضيق. وتقول عائشة في لفظ آخر: ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا على خديجة وإني لم أدركها. عائشة لما ذكرت زينب بن جحش رضي الله عنها لما عصمها الله عز وجل في حادثة الإفك، لما اتهموا عائشة رضي الله عنها، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، فماذا قالت زينب بن جحش الورعة التقية؟ قالت: أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا خيرا. تقول: عصمها الله بالورع، وكانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هي الوحيدة التي كانت قريبة، يعني لو كنت أريد أن أغار من زينب، لأن كانت أقرب واحدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما غارت منها، وغارت من خديجة رضي الله عنها، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر والثناء الحسن والفضائل. ولا يعني هذا إخواني إذا كان الرجل عنده امرأة أخرى أن يذكرها أمام الأولى، لا، فإن الواقع يختلف، يعني الإنسان إذا تزوج امرأة أخرى فلا يذكر هذه عند تلك، يثني، لأن تغار، ومن حقها تغار، وهذا أمر فطري. إذا كانت عائشة رضي الله عنها تغار فلا يأتي فيذكر لأن والله أم فلان ما قصرت وأنا أول حياتي فعلت، لست بحاجة إلى هذا إلا في وقت الحاجة، أما أن يجعل له هذا وسيلة الوضع يختلف. والناس ليست على القوة الدينية التي كانت فيما قبل، وإذا حدث من عائشة رضي الله عنها مجرد الغيرة، فإن النساء في هذا العصر لربما يحصل منها الغيرة وزيادة عليها الظلم، فالإنسان لا يكثر، يراعي مشاعر الناس، يراعي المشاعر. تقول: ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم أبدا كلهم إلا خديجة وإني لم أدركها، أيضا إني لم أدركها. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاه يقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. قالت: فأغضبته يوما فقلت خديجة، فقال: إني رزقت حبها، إني رزقت حبها. انظروا إلى المروءة يا إخواني، المروءة، هذا الحديث في حسن العهد، وأن حسن العهد من الإسلام، هذا الحديث في حفظ الود، هذا الحديث فيه رعاية حرمة الصاحب والمعاشر حيا وميتا، هذا الحديث فيه إكرام معارف ذلك الصاحب. كان يذبح الشاه صلى الله عليه وسلم ويقسمها في صاحبات خديجة، ومثله صاحب الأب، مثله الصديق الخالص لك حيا وميتا، لا بد أن تكون معه وفيا. حسن العهد من الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام حتى لما ذهبت خديجة وتوفيت كان مراعا لعهدها، يكرم حتى الصاحبات، صاحباتها رضي الله عنها وأرضاها إكراما لها. لابد أن نستشعر الأمور إخواني، الإنسان الذي يدرس السنة ويأخذ بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تكتمل فيه صفات المروءة والرجولة وجميع أوصاف الخير. هذا الدين العظيم لو تأتي إلى كتاب من الكتب وتأتي إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما قرأت حديثا طبقت ما فيه وما يدلك عليه من أوصاف الخير اجتمع فيك الخير كله. لنتمعن في ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام من مروءته ومحبته لخديجة، لأنها ما كانت تسيء له، ما كانت سيئة العشرة رضي الله عنها وأرضاها، يذبح الشاه ويقسمها في صاحبات خديجة رضي الله عنها، وقالت في لفظ آخر يقسمها في خلائلها. وهذا أيضا الذي دفع عائشة رضي الله عنها إلى الغيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبر حتى صديقات خديجة ويتعاهد صويحباتها وفاء لعهدها صلوات ربي وسلامه عليه. ومن أحق بالوفاء بالعهد وحسن العشرة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وذلك يستفيد المرء. يمكن المرء كانت هذه عنده امرأة زوجة صالحة وفيها خير وتوفيت، فيحسن العهد حتى بعد الوفاة. ولربما تكون عندها امرأة صالحة فيها خير ولم يكتب الله عز وجل بينهما أن يبقيا مع بعضهما، فيسرحها بالمعروف وبالإحسان بدون مشاكل، ثم بعد ذلك يحفظ لها ما كان عندها من العهد، يحفظ لها ما كان لها من السمعة الطيبة، يحفظ لها ما كان معه من حسن العشرة. لكن ما كتب الله عز وجل أن يبقى معها، ما كتب الله. ليس المقصود أن يذهب إلى شيء يعني مما يجره إلى حرام، لكن المقصود حفظ العهد فقط. ليس المقصود أنه يتصل أو يكلم أو أن يفتح عليه باب الشيطان، يفتح عليها أبواب الشر، لا. المقصود مراعاة العهد والمعاملة بمروءة. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاه ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. تقول من دافع الغيرة أقول له كذا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد، يعني يذكرها إنها كانت تواسيني بما جاء في الحديث، تواسيه بالمال، أنها كانت تزيل الوحشة، أنها آمنت، كانت وكانت وكان لي منها ولد صلوات ربي وسلامه عليه. تقول أيضا وكان إذا ذكر خديجة لم يسأم من ثناء عليها واستغفار لها، ويذكرها بما كان عندها، ويذكرها بما كان عندها من صفات الخير، وكان جميع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم منها. وكل هذه من أسباب دوافع المحبة التي زادت في محبة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة الطاهرة العفيفة. ومما يدل على حبه صلوات ربي وسلامه عليه لها وأنه يهش لذكرها ويأنس ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك. وفي لفظ آخر ارتاح لذلك، ارتاح أي دخله السرور، وارتاع أنه استنفر عليه الصلاة والسلام، فارتاع لذلك فقال اللهم هاله. قالت فغرت فقلت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها. فرد عليها بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أبدلني الله خيرا منها، أبدلني الله خيرا منها. وفي لفظ قال استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك فقال اللهم هالة بنت خويلد. وهالة هذه أم العاص ابن الربيع الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بابنته زينب. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت هالة، وكان صوتها يشبه صوت خديجة رضي الله عنها وأرضاها، هش لذلك، تذكر حبيبته الصديقة الطاهرة التي واسته في أحلك الأمور وفي أضيق الفتن وفي أضيق المناسبات التي جلس معها صلى الله عليه وسلم 25 سنة، عمرها 65، والنبي صلى الله عليه وسلم فتن شاب لم يفكر صلوات ربي وسلامه عليه أن يتزوج عليها، تقديرا لها وحبا وإكراما وتعظيما، مراعاة لما كان عندها من حسن العمل ومما قدمته رضي الله عنها وأرضاها للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك أيضا إشارة إخواني أن بعض النساء قد تقف مع الرجل في أحلك الأمور وتواسيه وتؤازره، فليقدر لهذا الأمر قدره، يقدر لهذا الأمر قدره. وفي هذا الحديث أن من أحب شيئا أحب محبوباته وما يشبهه وما يتعلق به. كل من أحب شيء أحب صفاته، من أحب شخصا أحب صديقه وأحب صاحبه وأحب ما يتصف به وأحب يعني جميع الأمور التي تتعلق فيه. هذا أمر مفطور عليه الناس، مفطور عليه الناس. لربما على أقل الأمور لو أنه لم يحب، لا يحب هذا الشيء، لا يؤذيه بكلمة لمعرفة أنه يحب هذا الأمر، حتى لو لم يمثل حبه فإنه لا يؤذيه ويسكت وكأنه محبوب له، لأن هذا أمر فطري. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بالشيء يقول اذهبوا به إلى فلانة فإنها كانت صديقة خديجة، اذهبوا إلى بيت فلانة فإنها كانت تحب خديجة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس حسن العهد والمروءات، المروءات إخواني، المروءات التي تقود الناس إلى محاسن الأخلاق، المروءات مع الأب والمروءة مع الأخ والمروءة مع الصديق، المروءة مع من تلقاه في الطريق، المروءة مع من يقدم لك معروفا يوما من الدهر. المروءة يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم الرجل كيف يكون مع زوجته في حياتها بعد وفاتها، يذكرها بالمعروف، يكون لها محسنا، لأنهما صديقا سفر لا يلبث أن ينقطع الطريق بأحدهما ثم يلحق به الآخر. تقول خديجة، تقول عائشة رضي الله عنها لما غرت من خديجة وقلت ما قلت، يعني أبدلك الله خير منها، غضب علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت في نفسي اللهم إن أذهبت غضب رسولك عني لم أعد أذكرها بسوء. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما لقيت قال كيف قلت؟ والله لقد آمنت بي إذ كذبني الناس، وأوتيني وآوتني إذ رفضني الناس، ورزقت منها الولد وحرمتموه مني. قالت فقد النبي صلى الله عليه وسلم يروح علي بها، يعني يقول لي هذه الكلمة، يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة، وقد غضب غضبا شديدا حتى إنها قالت اللهم إن أذهبت غضب النبي صلى الله عليه وسلم عني لا أعود لمثلها. كان يحبها ويجلها صلوات ربي وسلامه عليه، وهي أهل لأن يحب مثلها. وانظروا إلى هذه القصة المؤثرة المعبرة، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم شيء قد ذكره بزوجته الطاهرة العفيفة التي كانت له سندا وكانت له مؤنسا في وحشته. أسر العاص بن الربيع، أسر أبو العاص بن الربيع الذي هو زوج زينب بنت النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وكان هذا أبو العاص، كان أبو العاص ابنا لهالة بنت خويلد، وأسره خراش ابن الصمة أحد بني حرام. وكان أبو العاص كما جاء من سيرته أنه من رجال مكة المعدودين مالا وأمانة وتجارة. وكانت خديجة رضي الله عنها هي التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجها، أن يزوجه بابنتها زينب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالفها، وذلك قبل الوحي، قبل الوحي. لما طبعا حدثت المعركة غزوة بدر أسر أبو العاص ابن الربيع، أسر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد زوجه رقية، قد زوج ابنته رقية أو أم كلثوم من عتبة بنت أبي لهب، زوج إحداهما رقية أو أم كلثوم في عتبة ابن أبي لهب. فلما جاء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم قال أبو لهب، قال أبو لهب الذي لعنه الله في القرآن وثبت يداه، هذا قال اشغلوا محمدا بنفسه، يعني كثروا البلاء عليه، يوصيهم بالمنكر نسأل الله العافية، اشغلوا محمدا بنفسه. وأمر ابنه عتبة فطلق ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الدخول، فتزوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومشوا إلى أبي العاص فقالوا له فارق صاحبتك ونحن نزوجك بأي امرأة من قريش شئت. وكان رجل صاحب مروءة أبو العاص بن الربيع، قال لا والله، إذن لا أفارق صاحبتي، وما أحب أن لي بامرأتي امرأة من قريش، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين يثني عليه في صهره ونسبه خيرا، كان صاحب مروءة. فلما أسر أبو العاص بن الربيع تقول عائشة رضي الله عنها بعث الناس بالفداء، كانوا يفتدون أسراهم في يعني أهل مكة يفتدون الأسرى من النبي صلى الله عليه وسلم. لما رضي النبي صلى الله عليه وسلم بالفداء وامتن على بعضهم منا منه صلوات ربي وسلامه عليه من غير فداء، تقول عائشة فلما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت في مكة، بعثت في فداء أبي العاص في فداء أبي العاص بمال، وبعثت فيه بقلادة لها كانت خديجة أدخلتها بها على أبي العاص، قالت فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة وقال إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا، فقالوا نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليه أو وعده أبو العاص أن يخلي سبيل زينب يعني إليه، يعني يمن عليه عليه الصلاة والسلام، وأخذ عليه أن يبعث بزينب إليه مع زيد بن حارثة رضي الله عنه وارضاه. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثت بهذه القلادة رق رقة شديدة، لأن هذه ذكرته بخديجة حينما أدخلت زينب على أبي العاص بن الربيع فإنها بعثت بهذه القلادة معها، فرق النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر تلك الزوجة الطاهرة التي واسته وقامت معه في أحلك أموره صلوات ربي وسلامه عليه مروءة مع زوجته رضي الله عنها وارضاها التي كانت أهلا لهذا الثناء وأهلا لهذا المدح وأهلا لهذا التقدير، لأنه لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم منها عنة ولا مشقة ولا صراخا ولا رهضا، بل إنها كانت لا تترك طريقا فيه رضا للنبي صلى الله عليه وسلم عنها إلا سلكته. وآخر ذلك مما جاء في الأحاديث الصحيحة الذي يبين كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي حسن عهد خديجة رضي الله عنها وأرضاها في عشرتها وبعد مماتها، أنه جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنت؟ قالت أنا جثامة المزنية، قال بل أنت حسانة المزنية، كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ قالت بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فلما خرجت قلت يا رسول الله تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ فقال إنها كانت تأتينا زمن خديجة وإن حسن العهد من الإيمان. ضر يا إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه صاحب المروءة وأصل المروءة في جميع تصرفاته وأفعاله. تريد أن تستكمل صفات الرجولة فعليك باتباع سنته في قوله وفعله في تقريراته. يريد أن يعلمنا أمرا عظيما، لا شك أنه صاحب مروءة مع الجميع، لكن هذه الزوجة لها منزلة لأنها كانت صاحبة عهد وكانت صاحبة وفاء وكانت صاحبة سابقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم راعى لها هذا الجانب. وحري بنا أن نغرس هذه الأخلاق أول ما نغرسه في نفوسنا نحن، ثم بعد ذلك نبثه للناس. وإذا أردنا أن نبث هذا في الناس لابد أن نتصف فيه، نتصف بهذه الأخلاق بداية، فلن يقنع الناس منا حتى نتصف بما ندعو إليه. أما تريد أن تدعو الناس إلى شيء تفقده، هذا لن يقبل منك أحد شيئا، لن يقبل منك أحد شيئا أبدا. إذا أردت أن تبث الأخلاق والمرؤات فضلا الأمور التي بعد ذلك مما قد ترفضه عقول بعض الناس بسبب الشبه والشهوات، لابد أن تكون لك بوابة، وهي أن تتصل بصفات الخير. النبي عليه الصلاة والسلام يراعي عجوزا لأنها كانت ليست صاحبة لخديجة، إنما كانت تأتيهم زمن خديجة. انظروا يا إخواني، بعض الأمور قد لا يحسب لها الناس حساب، ولكن هي من أمور المروءة. لما جاء رجل إلى عبد الله بن عمر ورآه، نزل عبد الله بن عمر وأركبه على حماره وخلع عمامته ووضعها على رأس هذا الرجل، فقيل له: تفعل هذا بها بذلك الرجل؟ قال: إن أبا هذا، ليس هذا، أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. مرؤات يا إخواني وأخلاق ومحاسن لا بد أن نبثها بين الناس. لا نظن أن مسألة الأخلاق التي نراها الآن تتهاوى في كثير من المجتمعات أنها ستزول، لا بد أن يبقى فيها، لا بد أن يبقى أناس يتمسكون بهذه المرؤات والأخلاق والمروءة وصفات الخير، لكن تحتاج إلى من يبثها. وكيف نبثها؟ بالاتصاف بها يا أخوان. أخواني، خديجة رضي الله عنها قد سكنت منزلا في الجنة، وقد بشرها الله سبحانه وتعالى ببيت في الجنة لا نصب فيه ولا صخب، لا لغط ولا صياح ولا تعب. لكن هؤلاء قوم قد وضعوا رحالهم في الجنة، لكن يبقى المسألة علينا نحن. إذا أردنا أن نبلغ تلك المنازل فلا بد بداية أن نستشعر حب هؤلاء القوم. لا بد أن يكون هؤلاء أغلى من الأبناء وأغلى من الأنفس، لأنه لم يصلنا الإسلام نقيا واضحا إلا عن طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من رجال ونساء ممن نقلوا سنته. وكذلك لا بد أن نقتفي آثارهم فيما اتصفوا فيه من صفات الخير. ننظر إلى الأعمال التي اتصفوا بها فنأخذ بها، وإذا رأيت تلك الصفات ورأيت معاملة النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجته، معاملته لزوجته، فكن أنت ذلك الرجل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان وقد جاء مشرعا، النبي صلى الله عليه وسلم جاء مشرعا لنا في كل أمور حياته، في أقواله وأفعاله في بيته وخارج البيت. وكذلك المرأة تتصف بهذه الصفات ابتغاء رضوان الله عز وجل. فلا بد المرء يتعامل بالإحسان مع أقرب الناس إليه وحافظة السر وهي الزوجة، ويتعامل بالمروءة، يكفها عن الحاجة ويحميها عن الفساد ويبعدها عن رذائل الأخلاق. وإذا وضعت زوجتك أو أبنائك أو غيرهم على شفا هلكة لا ترجو لهم نجاة، لا تفتح عليهم أبواب الفتن ثم تطالبهم بعد ذلك بالمستحيل، تفتح عليهم باب الفتنة ثم تأمرهم أن يخالفوا ذلك، تفتح عليهم باب الشر يناقض قولك فعلك وتقول أريد بيتا صالحا وزوجة هانئة وسعادة دائمة. إذا أردنا أن نخرج جيل يقتفي بآثار خديجة رضي الله عنها فلا بد أن يبدأ الغرس منا نحن الذين نوجه الناس. اهتموا يا إخواني، اهتموا بإصلاح النفس، إصلاح النفس يا إخواني أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة، حسن الخلق. حسن الخلق لا يكون وجهك منبسط مع الناس وإذا جئت إلى البيت فإذا أنت وحشا كاسر، ما يصلح هذا. ما يكون إنسان يتصرف مع زملائه أو أنه إذا ابتلي بزميلات في العمل يتصرف باللباقة ويتصرف بالهندام الحسن ويضع أحسن العطور، فإذا جاء إلى البيت فإذا هو ألفاظ تدل على جلافته وشراسته وبلباس هندام مبهبل مهلهل، وإذا به هذا الأسلوب الذي كان يتكلم فيه في عمله ومع النساء وبالإدارة فإذا به يتغير كله، ما يصلح هذا. وكأنه يقول ما دام أنها زوجة لابد أنها ترضى بالواقع هذا عنه، ما يصلح. النبي صلى الله عليه وسلم جاء معلم يا إخواني في جميع السلوكيات. لا تظنون هذه المسائل تقال من باب أننا نقرأ في كتب التربية وعلم النفس، لا، هؤلاء لو يعلمون ما في كتب السنة والكتب التي سطرها العلماء الربانيون لعلموا أنه لم يأتوا بشيء جديد قد فاتنا. فإذا كنا نريد أن نتحصل ونحصل على بيت سعيد تقوده امرأة عاقلة يبدأ الغرس منا يا إخواني من الآن. يبدأ الإنسان بتعليم ابنته كيف تكون مع زوجها، كيف تكون إذا انتقلت إلى حياة جديدة؟ كيف تكون معاملتها؟ كيف تضع خطوط بينها وبين الأم أنها لا تدخل في حياتها فيما يفسد عليها الحياة؟ من الآن يبدأ الغرس، يبدأ بالغرس في الزوجة أنها تكون صالحة حتى تنتج لها أبناء صالحين، حتى يكون الأولاد بكرة يستطيعون أن ينشئوا بيوتا صالحة وما شابه ذلك. لا شك أن نبين سيرة واحدة مثل خديجة رضي الله عنها الطاهرة الجليلة جليلة القدر، لا شك أنها يعني مما تستأنس به النفوس عرض هذا التاريخ المشرق لشخصيات المشرقة في تاريخنا الإسلامي، لكن مع ذلك نحن ندرس هذا من جانب التطبيق لا من جانب الالتذاذ فقط السماعي. لا، كيف نحن الآن؟ كيف للزوجة الحاضرة والزوجة الغائبة؟ كيف المرأة لزوجها وكيف الرجل لزوجته؟ دائما انظر وتأمل في نفسك. الآن يا أخواني الفتن كثيرة مفتوحة، نحتاج إلى رجال أقوياء الشخصيات أنه ما يتصرف بضعف حتى لو كان عنده شيء من القصور، حتى لو كان عنده شيء من المعاصي والذنوب في خط أحمر لا تصله المرأة حجم عليه. وليس معنى قوة الشخصية الظلم، وليس مقصودا بقوة الشخصية والحماية الجلافة والاعتداد بالرأي حتى لو كان خطأ لا يقول به عاقل، لكن المقصود أن نحن الآن نرى يعني من الفتن ما الله به عليم. والفتن يقول حذيفة رضي الله عنها أن الفتن إذا أقبلت رآها كل مؤمن، وإذا أدبرت عرفها كل منافق. كل واحد يعرف إذا راحت، لكن المؤمن قبل أن تأتي الفتنة يعرفها، فتن ليل نهار. فأول ما تحوطه بالنصح أهل بيتك، إذا صلح البيت هو الجنة. تضايقت من الناس أقعد مع زوجتي وعيالي، مو لازم أطلع. لكن لما تكون الفتنة تعاصرك من الداخل، كما قال الله عز وجل إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. انتبه يا أخي، الزوجة لابد أن تحوطها وتحيط عليها، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. تجي المرأة تقول ها كل البنات دخلوا الكلية وخير إن شاء الله يعني تختلط مع الشباب وخير إن شاء الله الشريفة شريفة حتى لو بيتها. لا، مو صحيح، مو صحيح. في حدود، صح زوجة ونقدرها وصالحة ووفية ونفي لها، لكن كل شيء بضوابطه يا إخوان، كل شيء بضوابطه. إذا أردنا أن ننتج بيتا سعيدا نجد فيه امرأة تتصف بأنس لك بعد وحشة، وأن تقوم معك وتساندك حين ضعف وتنصرك، فلا بد أنت أن تغذي هذا الشيء في نفسك البداية منه. وإذا رأينا شيء من الخلل في المجتمعات، أول شيء لابد أن نشخص المرض الذي نعيش فيه حتى نعالج. لا نلقي التهم دائما، نقولها القنوات الفضائية القنوات الفضائية والمسلسلات الإنجليزية، الحين كل يوم طلع لك مسلسل يعلم الشذوذ، يعلم الشذوذ، يعلم الشذوذ يا مسلمين. مسلسلات ضرب ليل ونهار تعلم الشذوذ، اللي كل ما تذهب إلى مكان يجيك سؤال عن ظاهرة الإعجاب بين الفتيات، بين المدرسة والطالبة، بين الموظفة والأخرى. نين نين، خلاص طلع القناة. ليش نجبن؟ نحن نعاني الآن. البيت إخواني، بيتك هو السعادة، وترى راح تدور الدنيا، والإنسان الغني سيعود إلى فقر. النعمة ما تدوم، ما تدوم. الإسلام بدأ في قلة، ثم فتح الله عليه ذلك الفتح العظيم، ثم بعد ذلك سيرجع إلى قلة. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، يعني معناته أنه سيعود، معناته إذن راح ينتشر ويعظم ثم يعود غريبا غريبا. إذن إذا أردت نعرف المرض وشخص المرض حتى أقطع دابر هذا المرض، حوطوا بالنصح يا إخواني، ولا الإنسان يخجل. وإذا جلست بين المجتمعات بثوا هذه الأخلاق، إذا جلسنا بين الناس نبث هذه الأخلاق، نحارب مسائل الاختلاط ونكون حنا قدوة في أنفسنا حتى الناس تقنع منا. ما أتي لمرتي للزوجة من أجل أني أطمع في 3000 أو 2000 أو أني حتى تخلص منها حتى لا تشغلني أروح أرميها بين الشباب. خطأ، غلط، هذه جريمة حتى لو كانت من أدين النساء، لربما لا تصل إلى الفاحشة الكبرى لكن العباية راح تنزل والوجه راح يكشف توصل إلى الكتف، وقلها أول ما تجي رسمية مع الرجاجيل وثم آخرها طيب فلان علشاني كذا وتضحك مع الموظفين، هذا مشاهد. إذا أردنا بيتا صالحا كبيوت النبوة لابد أن نعمل، نعمل يا إخواني. صحيح أن الوصف يختلف ولن نصل إلى ذلك المستوى لأن احنا في زمان غربة وفتن، لكن الإنسان يطمع المطمع الصحيح والأمور تدور على البركة يا إخواني. وناس فتحوا بيوت بمبلغ يسير، وناس عندهم في الشهر يدخل عليه الملايين ما جعل لها الله بركة، مشغول مشغول مشغول حتى ما يعطي حق الله عز وجل. من أبخل الناس على أولاده، ومن أبخل الناس على أهل بيته، وإذا كان بخيلا على أهل بيته ففي جانب الله أخبث وأشنع، فما يؤدي حق الله لا زكاة، مشغول مشغول فلوس فلوس مش استفاد، ويموت يأخذها الورثة. البركة يا إخواني البركة. إذا أردنا أن نقيم بيتا سعيدا فلا بد أن نضع الرواء، نضع الأسس نحن، ونرعى هذه الأسس كالزرع الذي ترعاه يوما بعد يوم حتى تبخر الثمرة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وسمعته، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل بيننا شقيا ولا محروما. وصلى الله وسلم. هذا الأخ يقول نويت السفر لمسافة 160 كيلو متر ولكني توقفت لصلاة العصر بعدما انطلقت بمسافة 15 كيلو متر، أفأصلي العصر قصرا أم أصليها أربعا؟ طبعا إذا فارق بنيان البلدة يصليها قصرا، يعني إذا طلع مثلا رجل سافر الآن من أبو ظبي باتجاه مثلا مكة أو يعني يروح باتجاه السعودية، فإذا تجاوز حتى لو كان يشوف بنيان البلدة يجوز له القصر ما دام انه كان يعني مستحضر نية السفر. وهذا مذهب علي رضي الله عنه وارضاه، حيث انه كان يقصر الصلاة وهو يرى دويرة اهله، يرى دويرة اهله، فما دام انه السفر وطلع حتى لو 15 ولا اقل المهم انه يفارق البنيان، وما اذا كان في البنيان فهذا يصليها تامة لانه داخل الديرة. يقول هناك شخص قد اقتاب بنتا في شرفها وسمعتها ويريد أن يتوب، فماذا عليه أن يفعل وفي نفس الوقت لا يريد أن يظهر في نفس الوقت كذابا؟ طبعا هذا الرجل لا بد عليه أولا أن يتوب إلى الله عز وجل توبة حقيقية، والتوبة أن يقلع عن الذنب ويندم عليه ويعزم على عدم العودة إليه. ثم تنازع أهل العلم على مسألة، لو أنه اغتاب رجلا في مكان، فهل يذهب من أجل أن يبرئ ذمته فيخبره ويترتب عليه مفسدة، أو أنه يثني عليه خيرا في مكانه الذي اغتابه، يعني يثني عليه خير بطريقة اللبقة، حتى لو قالوا أنه يعني أنت في السابق يعني تكلمت عليه أو اغتبته أو قلت أو قلت، يخرج من ذلك يقول استعجلت، يقول كذا فيثني عليه خيرا. هذا تنازع أهل العلم فيه، والله أعلم أن أقرب ذلك أنه يثني عليه خيرا في الأماكن التي اغتابه فيها، لأن من قال أنه لا بد أن يخبره قاسوا ذلك على الحقوق المالية، قاسوه على الحقوق المالية، لكن والله أعلم أن الفرق بينهما ظاهر. فهذه الذي يجب عليه أن يأتي إلى نفس الأماكن ويثني عليهم خيرا، يثني على تلك البنت التي اغتابها خيرا ويتقي الله، لأن هذا طعنها فيما هو أشد من الإسلام. ولذلك شيخ الإسلام لما ذكر قضية الإفك وأن النبي صلى الله عليه وسلم طعن في عرضه، قال أن الطعن في العرض أشد من الطعن في الكفر. لو أني قلت فلان هذا كافر، أو قال رجل أن فلان كافر فرآه الناس يصلي قالوا أنك كذاب، نراه يصلي مع المسلمين، لكن العرض هذا أمر دقيق، والناس لربما بداية الأمر يرفضون أو يستشنعون ثم بعد ذلك يصدقون. فالواجب عليك أن تأتي لنفس الأماكن فتثني عليه خيرا، تتق الله، خصوصا إذا كان هؤلاء الشباب اللي علمتهم واحد ينقل للثاني تتسبب في عدم زواجها، تتسبب في طعن أهلها من بعدك، فتأتي لنفس الأماكن التي اغتبتها فيها فتذكرها بخير وتثني عليها خيرا وتمدحها بما فيها من الخير. فإذا قيل لك قل استعجلت، اخرج بعذر دبلوماسي يعني تستطيع يعني مهي، وحتى إذا هذا ليش عذر دبلوماسي يعني، أنت في الدنيا الآن دار العمل، فإذا وقفت أمام بين يدي الله عز وجل ليس لك من الله من عاصم، ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. حلل نفسك بهذه الدنيا خير إن شاء الله قالوا عليك كذاب يعني، أنت كذبت، تحمل مشكلتك حتى لا تقب بين يدي الله، ومنت مجبور عموما تعال نفس الأماكن وامدح واذكر إذا جاء سيرتها واذكرها بخير واذن عليها خير. وهو لا يحسن عدل، واحد يحشر الناس بزاوية، يا واحد يا زايد اثنين، ودك الناس أيضا يكونون عقلاء في تصرفاتهم مع الآخرين، لا تحط الناس في زاوية، لابد أنهم يا يمين يا يسار، شوف واحد مثلا أعطاك عذر صدقة حتى لا تحشره. إن مشكلتنا الآن في تلمس الأعذار أنه لابد أنه قلت ولا ما قلت، يمكن واحد قال لك استعجلت، يمكن كذا يمكن كذا، صدقة ومش لا تحطه في زاوية، لابد أنه يا يمين يا يسار حتى تلزمه بالكذب. فمثل هذا يأتي لنفس المجالس فيتق الله عز وجل. المنهجية المناسبة لطلب العلم هذه تحتاج لها يعني كلام طويل، لكن عموما أول شيء يلتزم له مع طالب علم جيد شيخ معروف، شيخ معروف، مو لازم أن معرفة ابن باز وابن عثيمين، ما راح يجون ابن باز وابن عثيمين ما يطلعون من قبورهم، وليس كل بلد من البلدان فيها ابن عثيمين وابن باز والفوزان. فإذا كان عندك رجل طالب علم معروف بالسمت يعني درس في جامعة معروفة، قد أن أحيانا يكون ما درس في جامعة لكن معروف بملازمة المشايخ، أثنى عليه الناس بالخير، يستطيع على الأقل أن يدرس الكتب المختصرة، فالزم صاحبك خصوصا إذا كان ذا ديانة وكذلك سمت حسن، فاستفد منه. هذا أول المنهجية، يكون لك أستاذ حتى يعلمك وصاحب سمت وثقل وعاقل، وليس العقل تبريد الأمور أو مسألة العقل أنه يعطي الأمر أكثر من حجمه، لا، يكون الإنسان وسط، يعرف إنسان عرف بالثناء الحسن، ثم بعد ذلك يبدأ بالمختصرات، مختصرات الكتب، ولا يذهب إلى المطولات، ينمي نفسه شيئا فشيئا، يقرأ المختصرات، مختصرات الكتب، وإذا أنعم الله عز وجل عليه بشيخ فإنه سيدل على الطريقة. وهناك شريط جميل اسمه المنهجية في طلب العلم، الشيخ صالح آل الشيخ لو تراجعه شريط جيد جدا. يقول الأخ: أنا على سفر ولي حاجة عند الله، نسألكم الدعاء بالتيسير. أسأل الله عز وجل يسر لنا ويسرك ويسر لك، لكن لعلك دعوتك مجابة ودعوة هذا الذي تطلب منها الدعوة ليست مجابة. لا نتعود دائما إخواني نطلب الدعاء من الناس بشكل مستمر إلا من عرفنا ديانته وتقواه وورعاه، يكون رجل مثل يعني نحسن فيه الظن مجاب الدعوة كشيخ كبير عالم له بدل وله نور في السنة. لا نتعود دائما نطلب الدعاء، أنت على سفر يعني، والسفر بين النبي صلى الله عليه وسلم أن دعوة المسافر مجابة، يعني قد جمعت شيء فادع الله عز وجل بالتيسير، وأنت لن تفلت من ثلاثة قد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل بالدعوة فإنه إما أن يستجيب الله له، وإما أن يدخرها له يوم القيامة، وإما أن يدفع عنه من السوء بمثلها. فالحمد لله ما راح تفلت من وحدها أنت، وش درك يمكن تدعو بشيء هو شر لك. بعض الأمور ادع الله عز وجل بأن ييسرها لك إذا كانت فيها خير، لا يمخل كذا دعاك، لأنك ما تدري بعض الأمور قد تيسر لك وانت شيء بعد ذلك لما يتكشف لك الأمور وإلى شر. كم من مسألة الإنسان يدعو عليها بإلحاح وبعدين سبحان الله بعد سنوات يقول الحمد لله إني الشيء الفلاني اللي دعيت فيه ما حصل. يقول حديث الأخ هذا حديث الوسيلة في إجابة الأذان: ذكر أن الوسيلة منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، فما فائدة هذه الجملة مع أنها متحققة أي أنها لن تخرج من عباد الله؟ هذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من عباد إشارة إلى نفسه عليه الصلاة والسلام، من عباد الله يبين إشارة إلى نفسه صلوات ربي صلى الله عليه وسلم عليه. لذلك قال في تمام الحديث: وأرجو أن أكون أنا، وكلمة أرجو هذه متحققة أن الله أعطاه هذا الوعد، لكن هذا من باب يحثنا على عمل فيه خير لنا من أجل الخير الذي يرجع لنا. ليه؟ قال: فمن سأل لي الشفاعة حلت له الوسيلة، والتي متحققة أن للنبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي يجب على المؤمن في متابعته للإمام سواء في الفعل أو الترك؟ يتابعه في كل شيء قدر عليه، يتابعه في كل شيء قدر عليه، يعني في ركوعه في سجوده في تسليمه بالألفاظ والأفعال الظاهرة له. وذلك من الفوائد والنكات الجميلة أن الشيخ الألباني رحمه الله إمام أهل السنة المعروف كان لا يرى وضع اليدين على الصدر بعد الركوع، وهي مسألة فقهية، من فعلها حسن ومن لم يفعلها ليس عليه شيء، كما قال الإمام أحمد: كل ذلك عندي سواء، يعني حط يدينا بعد الركوع أن يضع يدينا على الصدر. فالشيخ الألباني لما سألوه: لو أنك صليت وراء إمام يضع يديه على الصدر بعد الركوع هل تضع؟ قال: نعم، إذا كان مجتهدا مثل عبد العزيز بن باز، أما إذا صلى خلف عادة فما يفعلها، لأن الشيخ بل يذهب إلى أكثر من هذا، يذهب إلى بدعة. ولكن مع ذلك، كم ولد رزق النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة؟ 2، عبد الله والقاسم الذي كان يكن به النبي صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم كان من ماريا القبطية، ومن البنات معروفة فاطمة وزينب وأم كلثوم ورقية. حينما نذكر خديجة أم المؤمنين نقول رضي الله عنها، فماذا نقول حينما نذكر مريم أم نبينا عيسى عليه الصلاة والسلام؟ تقول رضي الله عنها، فما نخص هذه عليه الصلاة والسلام؟ لأن هذه شعار من شعار الأنبياء إذا كان على التتابع وعلى الدوام ليس مرة واحدة. يقول: دخل مسافر إلى المسجد وكان الصلاة الجماعة قائمة وكان يقرؤون التشهد، فلم يدري أهم بالتشهد الأوسط أو الأخير، فدخل معهم وبعد ذلك اكتشف أنهم بالتشهد الأخير، فهل يصلي أو يتم الصلاة كالمقيم أم يقصر؟ هذه مسألة نزاع بين أهل العلم، يعني مو المقصود النزاع الخصام، يعني مسألة تأخذها وجهات النظر، فكل له اجتهاد فيها. لكن إن بقى يعمل بالاحتياط ويصليها أربعة لأنه صلى وراء مأموم، مع أنه يقدر يستدل يقول لك أن الصلاة الذي جاء في الحديث أنه من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، هذا ما أدرك شيء، أدرك التشهد. والذي يعني ويوم الجمعة لو أنه دخل في التشهد يصليها ظهرا، يعني اختلف الحكم، اختلف الحكم، لكن هذا يعمل بالاحتياط ويصليها يصليها كاملة. كل المسألة فيها قول آخر لأهل العلم، لكن يسلك سبيل الاحتياط أفضل، لأن لما سئل ابن مسعود ابن عباس رضي الله عنه قال المسافر يصلي خلف المقيم أي يتم الصلاة؟ قال نعم هي السنة، هي السنة. فالمسألة فيها يعني من باب الأمانة العلمية أن فيها قول لأهل العلم، لكن لو يسلك مسلك الاحتياط لأن ما فيها نص واضح، يعني ما عندنا نص واضح يفصل لنا القضية، فمسلك الاحتياط في مثل ذلك حسن. يقول ما هي العلامات التي نراها في الشخص حتى نتجنب ظاهرة الإعجاب والعشق، وما الحل لهذه الظاهرة؟ أول شيء مسألة العلامات لابد أن نقول مسألة مهمة جدا، وهي أن هذه القضية لا تقوم على سوء الظن، لا تقوم على سوء الظن. يعني ما هو أن واحد جلس مع واحد مرة مرتين هذاك وسيم أو أنه يعني حسن، فنجعل أن هذه قضية ثم نلبسه ثوبا هو بريء منه، ثوب بريء منه حتى تثبت بيقين، حتى تثبت بيقين. ثم إن ثبتت بيقين نأتي إلى مسألة مهمة أخرى، ولا نجعل عليها اجتماع، نعقد لنا اجتماع حنا خمسة ستة ونقول لازم نعالج فلان، شلون نعالجه؟ نعاملها بالستر، لأنها تدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، ستره الله في الدنيا والآخرة، وهذه في أصحاب الذنوب والمعاصي. ثم تمسك هذا الذي تتهمه بشيء لعله يبرر نفسه، ولعل من سماته الظاهرة أن رجل مو متهم ولا مبلي في هذا الأمر، فتنصحه سرا. فإذا لم يرعوي تأتي إلى الشخص المبتلى فيه ذلك الرجل، فتبين له أن فلان هذا إنسان فكره منحل، حتى لو اتسم بصفات الخير وخذ حذرك، خذ حذرك ولا ترضى لنفسك الدنية. هذه مسألة. أما العلاج، العلاج يا إخواني ليس لها علاج إلا بس الوازع الديني بين الناس والتفريق بين من تتهمه بشيء، وتسد ما يفتح على الناس باب الشر، لأن الآن هذا في انترنت، كذلك المهيجات التي تهيج الناس على مثل هذا الأمر التي تبث بينهم هذه الأمور، كل هذا لازم أن يقطع الباب، وتدعو الله عز وجل بصلاح الحال، لأن هذا يا إخواني بلاء. لا تظن أن المسألة هذه يقع الإنسان فيها من بعافية، ما يقع فيها من عافية، ولربما ابتلاء الشاب بالشاب هو أشد من ابتلاء المرء بالبنت، وابتلاء البنت بالبنت أشد في ذلك. ولذلك النظر إلى الأمرض أشد من النظر إلى الجارية، قد تكلم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بكلام طويل، وكتكلم عليه ابن الجوزي في تلبيس إبليس. هذه مسألة قديمة لكن الآن مصيبة، قبل يمكن إعجاب أو ميول القلب، لكن الآن تطورت إلى أعمال، أعمال، هذه مصيبة الزمن الآن. ولذلك تخشى أن يحيق بالناس عذاب بسبب هذه القضية، لا سيما أن بعض من ذهب إليها دفعه إليها الترف. بعض المجتمعات قد يكون فيها فساد، وما نقول أنه جائز إذا كانوا فقراء وأن عندهم فقر، لا، المطعم والمغني هو الله عز وجل، والمعطي والمانع هو الله، الذي أغنى وأفقر هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يعطي ويمنع ويبسط ويقبض ويخفض ويرفع، الله عز وجل. ما نقول أنه جائز لهم، لكن المصيبة أنه إذا اجتمع شيئين، إذا اجتمع شيئان، اجتمع الفساد على ترف، يعني يصل الحد إلى أن يأتي المرء يفعل هذا الفعل ليس تلذذا بالمعصية، ولكن لأنه ألفها على طول الزمن. وهذا ذكره ابن القيم في الجواب الكافي، هذا الكتاب العظيم الذي من عرف مبتلا في هذا أو أنه ابتلي في هذا الأمر فليقرأ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. هذا الكتاب كله ترى كان جواب على سؤال حول القضية هذه، رجل ابتلي فيه شخص، ثم كتب ابن القيم وقدم له بمقدمة طويلة على مسألة المعاصي وآثار المعاصي، كيف أن الإنسان يألف المعصية إلى آخره. فنسأل الله عز وجل أن يقينا ويقي المسلمين كل سوء، صلى الله وسلم على نبينا محمد.